فقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. استفاد من الآية إيه؟ إن أنا أدور. لو أنا الشخص اللي أنا ماشي معاه ده بيعطلني عن الذكر عن الطاعة أسيبه، يبقى ده عامل أهو، حد جنب مني ماشي معايا بيعطلني أسيبه أتخلى عنه أتركه، حد من أصحابي أو من شلة الأصحاب بروح أسهر معاهم فنرتكب المعاصي، ارتكاب المعاصي لصور متعددة، إما أنهم يجلسون في واحد يقول لك والله إحنا بنجلس مع أصحابنا والله الإخوان ما يتكلمون في أي شيء خالص، ما يشربون خمر، ما يشربون مش عارف مخدرات، ما يشربون كذا. طيب ماذا تصنعون في هذه الجلسات؟ يتحدثون عن فلان وفلان وعلان وعلان وكذا وكذا وكذا، هذه معاصي، هذه معاصي ما ينبغي فعلها. ما تقولش أنا مش عارف أتوب، أنا مش عارف أرجع. ليه؟ لأنك مش عارف، ما أنت تجهل هذه المسائل، تجهل هذه القصص. القرآن الكريم واضح بين، واليوم يتقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. شوف ربنا أمرك بإيه والنبي أمرك بإيه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أهو افهم، لو أنت هجرت القرآن ارجع له، لو أنت صحابك اللي أنت بتصاحبهم ناس مش كويسين مدخلينك في الباطل وقاعدين تتكلموا فيما ينفع وفيما لا ينفع، وقاعدين تتكلموا في الغيبة وقاعدين تذكروا أسماء الناس، لا يبقى اقطع، اقطع صاحبك ده بدل ما تيجي تقول يا ريتني ما كنت صاحبته في الدنيا. يبقى الحاجة الأولانية من الأسباب التي تجعل العبد لا يعرف كيف يعود إلى الله أن العبد يجهل ما أعده الله للعصاة في الآخرة، مش عارف، هو مش عارف إيه اللي تعمله في الآخرة. السبب الثاني اللي مخليك مش عارف ترجع إنك أنت جاهل بالأضرار التي تعود عليك من المعصية، كثرة الأمراض اللي حصلت في الدنيا دي، منها مثل أمراض السيلان وأمراض السرطان وأمراض الإيدز، أمراض دي كلها انتشرت من إيه؟ والربو وما الربو والتهاب الرئوي ومش عارف حاجات كتير قوي، أمراض كتيرة جدا جدا انتشرت كانت قليلة في الزمان الماضي. لماذا؟ لماذا انتشرت؟ بسبب المعاصي، بسبب المعاصي، تلوث البيئي الذي يعيشه الناس في هذا الزمان سبب المعصية، تلوث البيئة، تلوث الهواء، تلوث المياه سبب المعصية، لأن الذي يحفظ عليك هذا الهواء هو الله سبحانه وتعالى، والذي يحفظ عليك هذا الماء هو الله سبحانه وتعالى. ده ربنا قال في آية وهو يبين لك إن هذا البحر، البحر نفسه في عذب وفي مالح، ويقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. برزخ كده تلاقي المية العذبة أخيرة أهو، والمية الملح أخيرة أهي، والمسافة اللي بينهم القليلة دي كده، لو اعتبرنا اللي بعد دي كده مية عذبة واللي بعد دي مية مالحة، اللي في النص دي اسمها مية إيه؟ برزخ. ايه البرزخ ده؟ جزء من الميه كده له خصائص معينه، لا يخلي الميه العذبه تدخل على الملحه ولا يخلي الميه المالحه تدخل على العذبه. حتى العلماء جابوا سمك من الميه العذبه واخر سمك تاني من الميه المالحه في نفس المنطقه واخر من الماء اللي هو البرزخ، فاذا بهذا له طعم وهذا له طعم وهذا له طعم. هذه قدره الله عز وجل، هذه قدرة الله، هذه البحار محمولة على النيران، بس قوة الماء تمنع نفوذ الايه؟ تمنع نفوذ النار إلى أعلى، وقوة النار تمنع نفوذ الماء إلى أسفل. في القرآن ربنا يقول لما يقسم بقى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والبحر الايه؟ المسجور وفي آية أخرى وإذا البحار سجرت. ليه؟ أنتوا عارفين مكونات المية الأكسجين والهيدروجين، والاثنين واحد فيهم بيساعد على الاشتعال، واحد فيهم بيشتعل. الهيدروجين ده بيشتعل والأكسجين ده بيساعد على الاشتعال. المية متكونة من العنصرين دول. لما تيجي بقى تحصل معاصي كتير وذنوب كتير وخلاص، هيجي بقى القيامة هتقوم، ربنا سبحانه وتعالى يأمر هذان العنصران فينفصلان، واحد يشتعل فيزداد اشتعال والآخر يزيد اشتعاله. آدي في معنى قوله تعالى وإذا البحار سجرت. ليه تسجر؟ ليه تولع؟ ليه؟ إيه سبب كده؟ المعصية، المعصية التي ارتكبها الناس، هذه الأمراض التي تتأتى بسبب المعاصي. فجهل الإنسان بما يعود على المجتمع وبما يعود على المجتمعات وبما يعود على الجماعات وعلى العائلات وعلى الأسر وعلى الدول وعلى الأقطار كلها سببه المعصية. يجهل الإنسان، يجهل عملي هو بيعمل معاصي وخلاص، وعمال يرتكب معاصي وموضوع منتهي. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل جماعة استاموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. أدي المثل اللي بيقوله، كلنا راكبين في سفينة واحدة، العصاة والطائعين كلنا في سفينة واحدة. فخلي بالك بقى، اللي انت في الطاعة احرص برضو انك تصلح اخوك اللي في المعصية، واللي انت في المعصية خلي بالك انك انت هتغرق وهتغرق الدنيا كلها معاك. اذا المعصية انسان ما بيعرفش يرجع لربنا لان عنده جهل بما اعده الله للعصاة، لان عنده جهل بالأمراض التي ستتأتى، لأن العقاب من الله سبحانه وتعالى قد يأتي فوري. كذلك من الأسباب التي تجعلك لا تستطيع أن ترجع إلى الله اتباع النفس هواها. إن واحد يطلق العنان لنفسه، عايز يأكل يأكل، عايز ينظر إلى الحرام ينظر، عايز مش عارف يسرق يسرق، عايز يرتشي يرتشي، عايز أي حاجة، أطلق العنان لنفسه. وفي الحديث، حديث شداد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس، يعني العاقل الفطن، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها. ده عاجز، يعني أنت لو مش عارف ترجع لربنا يبقى أنت عاجز. قول لنفسك كده، أنا عاجز، أنا عاجز، مش قادر أرجع ربنا، مش قادر أسيطر على نفسي، مش قادر أمنع نفسي. ولذلك هو جاي لكم الصيام، هو جاي لكم الصيام عشان يخليك، يبين لك قدرتك على امتناعك من الطعام، أو الأكل قدامك والشرب قدامك والزوج أمامك، ولكنك لا تستطيع فعل شيء منها لأن الله نهاك عن ذلك. طيب يا سيدي، لما أنت تقدر تعمل كده وتقدر تنتهي كده وتقدر توصل للمرحلة دي كده، طب أنت ليه ما بتحاولش انك انت تمنع نفسك عن فعل الخبائث وعن فعل المنكرات وعن فعل المحرمات؟ يبقى في ثلاث اسباب بتخليك ما بتعرفش ترجع لربنا، ما بتعرفش ترجع لربنا. ايه الثلاث اسباب؟ السبب الاولاني ايه هو؟ الجهل بما اعده الله للعصاة، انك مش عارف ربنا اعدلك ايه. السبب الثاني ايه؟ الجهل بالأمراض التي تعتريك عند فعل المعصية. وفي الحديث من انتشرت الفاحشة في قوم إلا رماهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فاللي بالك لما تعمل دي، لما تنتشر الفاحشة بين الناس تجي لك أمراض ما كانتش موجودة قبل كده، كانتش موجودة الأمراض دي، كانوا زمان يعرفوا الإيدز، ما كانوش زمان يعرفوا السيلان، ما كانوش زمان يعرفوا الزهايمر، ما كانوش زمان يعرفوا حاجات كتير ما كانتش معروفة في الأمراض المنتشرة. الأسامي اللي بقولها بتاعت الأمراض دي أسامي كبيرة قوي، كبيرة جدا ومعقدة جدا، وبالرغم من هذا انتشرت، انتشرت، انتشرت في الأمة. ليه؟ بسبب الفواحش، بسبب المعاصي، بسبب بعد الناس عن الله. السبب الثالث اللي بيخليك ما بتعرفش ترجع لربنا انك بتتبع نفسك هواها، سايب نفسك كده ايه على هواها، تعمل زي ما هي عايزة وتسوي زي ما هي عايزة. قرآن ربنا ضرب مثال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. شوف القرآن بيضرب المثل بقى, يقول واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أو الكلب إن حملت عليه يلهث طلع لسانه, وإن سبته أهملته يطلع لسانه برضه يلهث. شوف الكلام, شوف ضرب المثل لمن يتبع هواه, لمن يتبع هواه ضرب الله له المثل بالكلب. قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وجه الشبه هنا بقى الحالة التي يكون عليها الكلب حينما تحمل عليه أو حينما تتركه. أهو العاصي لما يكثر من المعاصي يرجع يعيط, طب لما يجي يدخل في الطاعات ويلاقي المواضيع صعبة يرجع يعيط. لا طب امال انت عايز ايه, انت عايز ايه؟ فهي الحاجات دي لازم تاخد وقتها. ما هو انت لما تيجي تدخل في الطاعة ما تفكرش من اول يوم رحت تصلي خلاص بقى الدنيا تبقى ورد وكل حاجة تبقى اخر جمال. لا لا, لابد ان تقابلك بعض العقبات وانت في طريقك الى الله. اوعى تفكر اول ما تسلك الطريق الى الله هتلاقي الدنيا كده اخر حلاوة. لا يا حبيبي, لا ابدا, طريق الجنة مملوء بالأشواك وطريق النار ممتلئ أو مفروش بالحرير. طريق النار كده حاجة حلوة أو تلاقي نفسك ماشي مية مية, إنما طريق الجنة لا, أنت عندك قيام ليل, أنت عندك دعوة إلى الله, أنت عندك بر والدين, أنت عندك صلة أرحام, أنت عندك خمس صلوات, ده انت عندك زكاة على الأموال, ده انت عندك حج مفروض عليك, ده انت عندك تتابع بين الحج والعمرة, ده انت عندك حاجات كتير, ده انت عندك أخوة الإسلام, ده انت عندك هتساعد أخوك المسلم, ده انت عندك هتشوف جارك وتطمئن عليه, ده انت عندك تتحمل أذى الآخرين, ده انت عندك جهاد في سبيل الله لمقاومة أهل الكفر, ده انت عندك مطالب كتير. ولذلك